فالمقصود بالبنات هنا الأزواج وليس بناته، أنه هو بمنزلة الوالد للجميع. هذا حتى لا يظن ظن أنه يعرض على هؤلاء الفسق الفجرة بنات يعني الأنبياء وهم لا يستحقون أن يزوجوا من بنات الأنبياء الأطهار لهؤلاء الفجار. نعم. وقوله في الآية الأخرى قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال في هذه الآية الكريمة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال مجاهد لم يكن بناتي ولكن كن من أمته، وكل نبي أبو أمته. وقال ابن جريج أمرهم أن يتزوجوا النساء لم يعرض عليهم سفاحا. وقوله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار على نسائكم، أليس منكم رجل رشيد أي فيه خير يقبل ما أمره به ويترك ما أنهاه عنه؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك تعلم أن نساءنا لا إرب لنا فيهن ولا نشتهيهن. أعوذ بالله، انتكست الفطر. أعوذ بالله، انتكست الفطر وأتوا الذكران دون الإناث، وهذا من أخبث الأفعال. ولم يكن قوم يفعلون هذا الفعل قبلهم، وهم أول من سن هذه السنة الخبيثة، سنة اللواط عياذ بالله، فعليهم وزر كل من فعل مثل هذا إلى يوم القيامة. وما يسمى اليوم بزواج المثلين أو تزاوج المثلين هذا كلام في غاية الخطورة، وفيه من المفاسد الشيء الكثير، مفاسده عظيمة، وهو سبب وسبيل لهلاك الأمم كما فعل بقوم لوط، وسبب كذلك لدمار المجتمعات وفساد المجتمعات. فالرجال يكتفون بالرجال والنساء يكتفين بالنساء، ويضيع النسل البشري، وتأتي الأمراض النفسية والأمراض العقلية والأمراض الجسدية، فهو بلاء فوق بلاء. ومن يطيعهم فهو مجرم فاسق فاجر، بل وكافر إذا استحل ذلك عياذا بالله وجعله دينا وقانونا عند الناس. فهذه انتكاسة الفطرة في موافق من يوافق هؤلاء الفجرة على هذا الإجرام، نعوذ بالله. نعم. بارك الله فيكم. قالوا لقد علمت، قال الله تعالى وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الذكور، وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي وإنك لتعلم ما نريد، أي إنما نريد الرجال. لذلك كانت أشد العقوبات التي عاقب الله بها الأمم هذه عقوبة قوم لوط. وجاء في الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول عياذا بالله. وأشد العقوبات يعني هي مجموعة عقوبات في عقوبة واحدة. نعم.

أن يكون الهلاك في بداية النهار عادة وغالبا. نعم. جعلنا عاليها وهي قريتهم وهي قريتهم سدوم سافلها كقوله فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. جاء في الحديث أن الله عز وجل رفع قريتهم إلى أن سمعت الملائكة نباح كلابه، ثم جعل عاليها سافلها فقلبها وأمطر عليهم حجارة، أمطرهم بالحجارة المأمورة بكل واحد، نعوذ بالله، مسومة. نعم. وهي بالفارسية حجارة من طين، قاله ابن عباس وغيره، وقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين، أي مستحجرة قوية شديدة، وقال بعضهم مشوية، وقال البخاري سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين واحد، اللام والنون أختان. وقوله منضود، قال بعضهم منضودة في السماء أي معدة لذلك، وقال آخرون أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. منضودة يعني متتابعة ومرتبة زي حجارة، يعني متتابعة مثل الكلمات، يقول نضد الحروف أي أنها أتبع يتبع بعضها بعضا. وقوله مسومة أي معلمة مختومة، عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. الله. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره، فتتبعتهم الحجارة من سائر البلاد حتى هلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم، ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم أكفأهم، وكان حملهم على خواف جناحه الأيمن. قال ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتها. وعن قتادة وغيره بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها، فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه، ثم صعد بها إلى السماء إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب، وكانوا 4,000. ثم قلبها، يعني 4,000,000. ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة، ودمدم بعضهم على بعض فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها حجارة من سجيل. وقال السدي لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أراضين فحملها حتى بلغ بها السماء، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم، فذلك قوله والمؤتفكة أهوى. ومن لم يمت حين سقط للأرض أمطر الله عليهم وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله عز وجل وأمطرنا عليهم أي في القرى حجارة من سجيل. وقوله وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. نعم، يعني أن من تشبه بهم أو فعل فعلهم فإنه يلحقه من العذاب من الله عز وجل كما لحقهم، ليس شرطا أن يرفعه الله، ولكن أن يهلكه الله عز وجل كما أهلكه. نعوذ بالله. شيخنا، أين تقع هذه القرى؟ سدوم هذه لها موضع واحد. والله يقولون أنها هذه في البحر الميت في الأردن. نعم تفضل. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من بلاد معان في بلد يعرف بهم يقال لها مدين، فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال أخاهم شعيبا، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان. نعم، كل نبي كان يرسله الله عز وجل في نسب قومه، في يعني يكون أنسب رجل فيهم وأشرف رجل نسبا، فنهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان، ويل المطففين. هذا الظلم البين في وفي مسألة الميزان، هذا أمر خطير جدا، وفيه يعني من استحقاق العذاب من الله عز وجل شيء كثير. وليس المراد في ميزان في التجارة فقط والمكيال، وإنما هذا عام العدل في كل شيء، فلا تكيل بمكيالين ولا تزن بميزانين، ميزان واحد لك والغير، مقومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. فهذا الإنسان يكون عادلا في أحكامه وفي أموره كلها، ومن ذلك المكيال المعروف والميزان المعروف في التجارة بين الناس، فلا يستوفي لنفسه إلا ما يستوفي لغيره. غلاة التجريح والتكثيرين أيضا يدخلون تحت هذه الآية. غلاة التجريح والتكثيرين يقولون ماذا؟ غلاة التجريح والتكثيرين أيضا يدخلون تحت هذه الآية. نعم، كل من يعني ظلم وترك العدل في الأحكام والعدل بين الناس والعدل فيما يعني هي لهذا بمكيال ولهذا بمكيال، لا يعدل في حكمه ولا يعدل في كلامه ولا يعدل في تجارته، ويكون في هذا كل هؤلاء داخلون في هذا المعنى. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي في معيشتكم ورزقكم، فخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي في الدار الآخرة. ولذلك إذا نقص الناس المكيال والميزان فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم في الدنيا غير عقاب الآخرة. نعم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير. خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين، ونهاهم عن العتو في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق. وقوله بقية الله خير لكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما رزق الله خير لكم، يعني يبارك الله لكم في الحلال وخير لكم ما يأتيكم الله سبحانه وتعالى به من الرزق من أن تنالوا الرزق بالغش وبنقص المكيال والميزان ومثل هذه الأمور، تمحق البركة، تمحق البركة ولا يذهب ولا يبقى من رزقكم شيئا. يهلكه الله، يهلك الله الزروع وينقص الله سبحانه وتعالى الأرزاق، تمنعون المطر من السماء، يفعل بكم، فكل هذا ممحق للبركة عياذا بالله بسبب هذا الظلم. فأنت تسعى يعاملك الله، تسعى بمثل هذا الفساد فيعاملك الله عياذا بالله بغير مقصودك على خلاف قصدك. كيف تريد أن تربح تخسر، ولذلك في الربا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن عاقبة الربا إلى قل، يعني نهاية المرابي الفقر عياذا بالله، وهو يريد الزيادة، ولكن الله سبحانه وتعالى العظيم قدر أن يعاقبه بخلاف ما قصد وخلاف ما أراد. نعم. وقال الربيع بن أنس وصية الله خير لكم، وقال مجاهد طاعة الله، وقال قتادة حظكم من الله خير لكم، مثل ما قال رفع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. وقال ابن جرير بقية الله أي ما يفضل لكم من الريح بعد وفاء الربح، ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم، أي من أخذ أموال الناس. قال وقد روي هذا عن ابن عباس. قلت ويشبه قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الله أكبر. نعم. وقوله وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب ولا حفيظ، أي افعلوا ذلك لله عز وجل، لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله عز وجل. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال رحمه الله يقولون له على سبيل التهكم قبحهم الله أصلاتك، قال الأعمش أي قراءتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي الأوثان والأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فنترك التطفيف على قولك هي أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن في قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم،